قال رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته، أي صفة الوضوء. يقول: الفرض لغة يطلق لمعاني، لمعاني كثيرة كلها تسمى فرض، وأصلها الحج والقطع. فرض الشيء يعني حجه، فرض الشيء يعني بمعنى قطعه. أما شرعا فالفرض هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. فالفرائض هذه من أعظم العبادات، لأن الله جل وعلا يقول: وما تقرب إلي عبدي أفضل مما افترضت عليه. فما فرضه الله أفضل من النوافل، فرائض العبادات أفضل من نوافلها، سواء كانت صلاة، سواء كانت زكاة، صدقة، سواء صيام، حج. الفرائض أهم وأعظم العبادات، وهي أكثر أجر من سائر النوافل، من بقية النوافل. وشرعا ما أثيب فاعله، الذي يأتي بالفرض هذا يثاب وثوابه كبير وعظيم عند الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا فرض صلاة، سواء كان زكاة، سواء كان الصيام، سواء كان حجا. فالفرائض هي ما أثيب فاعلها وعوقب تاركها، ما دام انها موجبه على الانسان وملزم فيها ومفروضه عليه، فمعناه ان من تركها فهو آثم، وهو آثم ومعرض نفسه للعقاب الا ان يتوب الله عليه، معرض نفسه للعقاب، عقاب الدنيا وعقاب الاخره. وهكذا تعريف الفرائض. الوضوء، ما هو الوضوء؟ إذا قيل لنا ما الوضوء، قيل الوضوء هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، هذا هو الوضوء. استعمال الماء الطهور النجس هذا ما يرفع الحدث، تقدمنا إن المياه النجسة هذه لا ترفع الأحدث ولا تزيل الأنجس. إذن هو استعمال الماء على الأعضاء الأربعة، والأعضاء الأربعة هي الوجه، ومن الوجه المضمضة والاستنشاق، يعني الفم والأنف داخلات في مسمى الوجه، والعضو الثاني اليدين إلى المرفقين، والعضو الثالث هو مسح الرأس كله، والعضو الرابع هو غسل الرجلين مع الكعبين. هذه هي الأعضاء الوضوء الأربع. يقول: على صفة مخصوصة، معلوم، لأن أول شيء الترتيب، والأمر الثاني الموالاة. لو غسلها على غير هذه الصفة ما صح وضوء. لو غسل هذه الأعضاء ونكسها مثلا، هذه ما هي على الصفة المخصوصة الشرعية التي الله تبارك وتعالى فرضها. وكذلك لو مثلا لم يوالي بينها، خل بين غسل عضو عن العضو الآخر، يعني مدة حيث نشف العضو هذا قبل أن يغسل الذي بعده، هذا ما هو على الصفة المشروعة، ما هو على الصفة التي شرعها الله. ولهذا الله جل وعلا ذكر الوضوء في سورة المائدة، وبدأوا قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني حسن سبك الكلام أنه يذكر المغسولات كلها ثم يأتي بالممسوح. أولا الممسوح ليس كالمغسولات، يعني صفة خاصة. الأمر الثاني إن الممسوح أسهل من المغسول، لكن أدخل بين المغسولات دليلا على أهمية الترتيب، على أن الترتيب بين الأعضاء أنه له أهمية، ولأهميته دخل الممسوح مع المغسولات. فهذه هي صفة الوضوء. يقول: وكان فرضه مع فرض الصلاة، يعني متى فرض الوضوء، متى وجب على الأمة أن يتوضأوا للصلاة؟ قال لما أنها فرضت الصلاة فرض الوضوء معه. فرضت الصلاة حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، والله جل وعلا يعني مشافهة فرضها عليه من دون واسطة ملك ولا جبريل ولا غير جبريل، فرضها عليه فنزل بها عليه الصلاة والسلام مفروضة خمسة فروض. وفي صباح تلك الليلة نزل جبريل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء، ففرضه مع فرضها. طيب إلى قيل لنا إن المعراج قبل الهجر بنحو ثلاث سنوات، وسورة المائدة فالاتفاق أنها آخر ما نزل من القرآن، ولا نزلت إلا في المدينة وبعد الهجرة بمدة طويلة أيضا. والوضوء ذكر في آية في هذه السورة، سورة المائدة. قيل إنها إن فرض الوضوء ليس بآية المائدة، ليست آية المائدة هي التي فرض بها الوضوء، وإنما فرض نزل به جبريل فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما آية المائدة فهي مؤكدة، ليست مؤسسة، مؤكدة لفرض الوضوء وليست مؤكدة له وليست مؤسسة، وهذا هو الجمع. والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا الأمر يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام، هذا معنى قمتم، ما هو أنكم شرعتم فيها، لا، معنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضعوا هذا الوضوء المذكور في هذه الآية. فتكون الآية إذن ليست هي التي صار فيها الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام يعني مؤسسة لفرض الوضوء، وإنما هي مؤكدة لما شرع صبيحة المعراج هكذا. قال وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه. يقول فروض الوضوء ستة، فروض الوضوء، الفرض مثل الركن، يعني الفرض أخو الركن في معنى وفي معاني وفي أحكام. أحكام الفروض هي أحكام الأركان بخلاف الواجبات وبخلاف الشروط. قال وفروضه ستة، أحدها غسل الوجه، هذا أحد الفروض وهو الأول، غسل الوجه هذا أحد فروض الوضوء، لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف منه أي من الوجه لدخولهما في حده، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا. إذن غسل الوجه هو الفرض الأول من فروض الوضوء، والوجه هو من منابت الشعر المعتاد، من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن وإلى من حدر من الشعر، من شعر اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرض، هذا طول وهذا عرض. والمراد بالشعر المعتاد ما في عبرة بل أفرح، الأفرع هو الذي نزل شعره فأخذ شيئا من جبين، إذا أخذ شيئا من جبين هذا ما في عبرة، تغسل الذي تحت الشعر، يعني ما له حكم، هذا شعر معتدي، هذا شعر نبت في غير منابته، فالمتوضي يغسل ما تحت الشعر ولا يجوز مسحه ولو كان شعرا كثيرا. ولا عبرة بالأصلع، الأصلع هو الذي انحسر شعر رأسه، في كثير من الناس ينحسر الشعر رؤوسهم، يصير مقدم الرأس ربما إلى نصفه أكثر ما في الشعر، ما في عبرة، ما عاد يغسل حتى يصل إلى الشعر، لا، يغسل إلى المنابت المعتادة، إلى منابت الشعر المعتادة، وهذا الطول. أما العرض فهو من الأذن إلى الأذن، هذا يغسله. فإن كان الشعر كثيف بمعنى أنك لا ترى البشرة من وراء الشعور، فهذا يكفي أنك تغسل ظاهر الشعر، يكفي غسل ظاهر الشعر. وإن كان لا، الشعر خفيف بمعنى أنك ترى البشرة، ترى الجلد من وراء أصول الشعر، فهذا لازم من غسل الأصول، أصول الشعر، لأنه في الأولى ما عاد صار للبشرة، ما صار لها حكم، الحكم ظاهر الشعر، هذا بالشعر الكثيف. أما بالشعر الخفيف ما دمت ترى البشرة من وراء الأصول، فالحكم للبشرة لا للشعر، فأنت إذن تغسل ما تحت الشعور. هذا في الحدث الأصغر، يعني في الوضوء. أما في الحدث الأكبر في الغسل، لا، لابد من غسل ما تحت أصول الشعر كثيفا أو خفيفا، في الجنابة ونحو الجنابة، حتى الأغسال المستحبة مثل غسل الجمعة وغسل الإحرام ونحو ذلك، يغسل الواحد ما تحت الشعور. فالغسل لابد من غسل أصول الشعر كثيفة كانت الشعور أو خفيفة. وأما في الوضوء، فإن كان الشعر كثيفا مغطى للبشرة، فهذا الحكم للشعر، اغسل ظاهر الشعر ويكفي. وإن كان لا، إلا الشعر خفيف بمعنى أنك ترى البشرة من وراء الشعر، فأنت حينئذ تغسل البشرة ولا حكم للشعر، الحكم ليس الشعر ليس له حكم هنا. وكل ما نبت في الوجه تغسل، هذا الغسل بالأم، سواء كان العاذر، سواء كان اللحية، سواء كان الأهداب، سواء كان يعني كل الشعور التي تنبت في الوجه. فيها الناس يختلفون، أحد منهم شعر كثيف ومغطي أكثر وجهه، وأحد منهم ما له شعر بالمرة، وأحد منهم بين ذلك، الناس يختلفون بهذا. والمدار الحكم يدور مع علته، إن كان إن الشعر كثيف اغسل ظاهر الشعر، وإن كان خفيف فاغسل أصول الشعر. فقال أحد هو غسل الوجه، لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والفم والأنف منه. الفم والأنف ما نقول إن عضو زائد، لا، نقول داخلات في مسمى الوجه. فالمرمضة الذي إدارة الماء في الفم، هذه المرمضة يدير الإنسان الماء في فمه، وإن كان صائما لا يبالى، خشية إن الماء يصل إلى جوفه. وكذلك الاستنشاق جذب الماء إلى أقصى الأنف، ثم الاستنثار بعد ذلك. هذول داخلات في مسمى الوجه، داخلات في مسمى الوجه يجب غسلهما. قال والأنف، قال والأنف من لدخولهما، فلا تسقط المضمضة والاستنشاق في وضوء ولا غسل، لا عمدا ولا شهوة. الثاني من فروض الوضوء غسل اليدين. قال المشارع مع المرفقين. إذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف، المراد باليد والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهم الصحابة وفهم العرب إن المراد بالقطع هو قطع الكف فقط، لأن الذراعين ما يدخل في اليد إلا إذا قيدت فيه. ولهذا قال جل وعلا وأيديكم إلى المرافق، لو قال وأيديكم ولم يقل إلى المرافق سمع وجب إلا قصر كفي فقط بالوضوء، لكن لما أراد جل وعلا يدخل المرافق قال وأيديكم إلى المرافق، مع المرافق أو إلى المرافق. فإذن المراد فيه في اليد هنا إلى المرفق. وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، إلى هنا ليست بمعنى إلى الذي بعدها لا يذكر فيما قبلها، مثل أقول لك من هذا الجدار إلى هذا الجدار، يعني معناه أن الذي وراء هذا الجدار ما يدخل في المسمى، ما هو لك، يعني إلى للغاية، إلى أصل للغاية، فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها. لكن هنا قال والعلماء إن بمعنى مع، وإن أيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق. والذي فسر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال وكان يدير الماء على مرفقين، وكان يدير الماء على مرفقين. والله جل وعلا قال في حق مال الأيتام قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، مع أموالكم. وهنا قال الثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق. فلا بد أن الإنسان يغسل يدير الماء على مرفقه، يدير الماء على مرفقه. والثالث مسح الرأس، مسح الرأس كله ومن الرأس الأذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. هذا هو العضو الثالث. العضو الثالث هو مسح الرأس. وصفة المسح كما سيأتي إن شاء الله إن الإنسان مثلما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بيديه وأدبر، قال في الرواية الأخرى بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فالإنسان إذا أراد أن يمسح الرأس هكذا يبل يديه بالماء أو من تحت البزبوز أو من ذا، ثم يمسك من مقدم الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد، يمسك ويجعل الأصابع الإبهامين من تحت، ثم يذهب بهما إلى قفاه إلى القفا إلى منابت الشعر مورا، ثم يردهما إلى المكان الذي بدا منه. هذه وصفة المسح. ولا يجزي كما يقال في بعض المذاهب أنه يجزي بعضه أو ربعه أو كذا، لا. أولا أن الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم، ما قال بعض رؤوسكم. وليقولون يقولون إن الباء هذا للتبعيض يعني بعض رؤوسكم. يقولون علماء العربية إن الباء لم تأتي للتبعيض أبدا بحال من الأحوال، إن الباء ما أتت، وإنما معناها الإلصاق. وامسحوا برؤوسكم يعني ألصقوا المسح برؤوسكم. وفسروا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما روي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعض رأسه أبدا، يعني لا في حديث ضعيف، إنما يمسح كان مسح على الناس، مسح على الناس إذا كانت عليها العمامة، إذا كانت عليه عمامة يمسح على الرأس. أما أنه يمسح بعض الرأس ويترك بعض وليس عليه عمامة، هذه يقول المحققون من العلماء إنه لم يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب هو المسح من مقدم الرأس إلى آخر ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. يكفي الذهاب مرة واحدة، لكن لما كانت أصول الشعر بعضها مقدم الرأس ذاهب إلى هنا ومؤخر الرأس ذاهب إلى الوجه، هذا ذاهب إلى القفا وهذا ذاهب إلى الوجه، صار إذا مسحته المسحة الأولى كأنك لم تمسح إلا مرة إلا بعض الرأس، فإذا أعدته مرة أخرى مسحت جميع الرأس. هذا سر أنك تذهب بيديك إلى القفا ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت منه. هذا هو. إلا المسح عادة المسح مبني على التخفيف، أولا ليس غسل، والثانية مسح ما لا يكرر، كما يغسل الوجه ثلاث مرات وتغسل اليدين ثلاث مرات وتغسل الرجلين ثلاث مرات، لا، يعني ما يسن ولا يشرع أن الإنسان يمسح رأسه ثلاث مرات، يكفي مسحة واحدة. لكن تكريره الذهاب بهما إلى القفا ثم العودة بهما هذا يعتبر غسل مسحة واحدة. ولهذا قال وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. الرابع يعني الرابع من فرائض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين، يعني مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، إلىهم كما تقدم أنها بمعنى ما. غسل الرجلين والكعبان معروفان هنا العظمان الناتئان في أسفل الساق ما بين الساق وما بين الرجل، هذا هم الحضمان، هذا يغسلهم مع الرجلين، يغسلهما مع الرجلين. قال وارجلكم الى الكعبين، يعني مع الكعبين. قال الخامس من فروض الوضوء الترتيب، ان الوجه ومعه المضمضه والاستنشاق، فاليدين، فمسح الراس، فالرجلين، لا بد من هذا الترتيب. اذا نكست او كذا ما صح الوضوء، لا بد ان ترتبه كما رتبه الله وكما رتبه النبي عليه الصلاه والسلام بعمله وفعله ووضوءه. قال والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى، لان الله تعالى ادخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائده غير الترتيب، هذا هو الفائده منها. والايه سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الصلاه، لا يقبل الله الصلاه الا به، ورتبه النبي على هذه الكيفيه التي جاءت في الايه الكريمه. اذا الترتيب فرض من الفروض، فلو نكسه لم يصح وضوء. وان توضا منكسا فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، لو غسل يديه ثم غسل وجهه ما نعتبر هذا الغسل، غسل اليدين، أو مسح رأسه قبل غسل اليدين ما اعتبرنا هذا، لا بد من هذا الترتيب. وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه، وإن صح وضوءه، يعني هذا عبث، لكن على فرض وجود إنسان توضأ فغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم رجليه ثم غسل وجهه، انحسب له الوجه، أعاده مرة ثانية انحسب له اليدين، أعاده مرة ثالثة انحسب له مسح الرأس، أعاده مرة ثالثة كمل وضوءه. لكن هذا يعتبر من العبث، لكن العلماء يجيبون الشيء يقولون لعله يمكن، ولا من باب الفرق يا شيخ. وإن قرب الزمان، وإن توضى منكسا أربع مرات صح وضوءه، وإن قرب الزمان، يعني إن قرب الزمان، الواو يمكن زائد، إن قرب الزمان، ولو غسلها يعني الأعضاء الأربع غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه، لم يحسب له غير الوجه كما تقدم. وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزاءه وإلا فلا، يعني إنسان انغمس في بركة، انغمس في خزان، انغمس في شيء ورتب الوضوء، أول ما أخرج وجهه، ثم أخرج يديه، ثم أخرج رأسه ممسوح، ثم أخرج رجليه، يقول يجزي هذا، يعني لأنه رتب الوضوء على هذه الطريقة. السادس من فروض الوضوء الموالاة، معنى الموالاة انه يصير عضو بعد عضو، ما هو تغسل عضو بعد مدة تروح تغسل العضو الاخر، لا، تغسل هذا ثم تغسل بعده هذا ثم تغسل الثالث ثم تغسل الرابع. اما ان تغسل الوجه ثم تروح وتعمل لك عمل تسوي لك شيء ثم تغسل يديك، لا، ما صح غسل الوجه، لا بد من الموالاة، ما يعتبر وضوء إلا إذا صار وقع يعني دفعة واحدة. قال والسادس الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمحة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره. يعني النبي يعني يقول انه لا بد من الموالاه في الوضوء، بمعنى انه العضو بعد العضو، العضو بعد العضو. ايش الدليل على هذا؟ قال الدليل على هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام راى رجلا وفي قدمه مثل الدرهم، يعني مثل القرش كذا، بياض لم يصبه الماء، امره انه يعيد الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء. إيش الدليل على هذا؟ قال إنه نشف، أنه نشأ. ولو كان ما تشترط الموالاة كان يقول له روح اغسل رجلك، اغسل الرجل اللي بي أو اغسل اللمعة هذه. لكن كون أنه أمر بإعادة الوضوء دليل على أنه إذا غسل الرجل اللي فيها اللمعة التي ما أصابها الماء أنه ما حصلت الموالاة، غسلها بعدما كفر الرأس، والرأس جف قبل اليدين، واليدين جفت قبل الوجه. إذن لابد من الموالاة. مستدلين بهذا الحديث إن النبي أمره صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الوضوء كل مراعاة للموالاة، ما قال اغسل هذه اللمعة، ما قال اغسل هذه اللمعة فقط، وإنما أمره بإعادة الوضوء كله، مما يدل على أن الموالاة لابد منها. طيب هذه الموالاة إيش قدها، إيش كثرها، إيش كثر هذه الموالاة، إيش بين يعني عضو عضو؟ قال بين عضو وعضو، بمعنى أنه لا يجف العضو الأول حتى تغسل الذي بعده. إن جف الأول الذي قبله وأنت ما غسلت الذي بعده هذا انقطعت الموالاة، وإن كان لا إلا غسلت الذي بعده قبل أن يجف الذي قبله فالموالاة حاصل، الموالاة حاصل. طيب الزمان يختلف، زمن الشتاء يأخذ الواحد 10 دقائق أو أكثر ناجح، وزمن الصيف حين أنه يغسله يجف والسمو. قال العبرة بل وزمن المعتاد، قدره بزمنك المعتاد. الزمن إذا كان أنه هذا الزمن معتاد لا هو شديد الحرارة ولا شديد البرودة فأنت قدره فيه، شوف ايش قدر ما يجب فيها، اجعله هو الزمن الذي بين العضوين. قال السادس الموالاة، لانه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء، رواه احمد وغيره. وهي اي الموالاة، وهي أي الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل، بزمن معتدل أو قدره من غيره، قدره من حر أو قدره من بارد هذا. ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة لتخليك تخليل وإسباب وإزالة وسوسة أو وسخ. يعني يقول إذا كان أنه طاع أنه يخلل الأمكنة التي يستحب تخليلها، أو أنه يزيل وسخ على القدم، أو أنه مثلا يسبغ الوضوء وأخذ له مدة بهذا ثم جف العضو الآخر، ما يضر ما دمت مشتغلا بسنة مشتغلا بعبادة فهذا ما يضر ولو جف العضو الأول. نفرض مثلا أن إنسان أنه يسبق في رجليه، يخلل أصابعه، يأتي إلى الأمكنة التي فيها ندوب وغضوف يعني يسبق الماء فيها ويدلكها حتى يتبلغها الماء، كل هذه المدة ولو نشف الرأس، نشف الرأس الذي قبل رجليه ما يضر، ما دام أنك مشتغل بسنه وكمال للوضوء ما يضر. يضر لو انك مثلا صرت مشتغل بشيء او مشتغل بحاجة او حتى بزالة نجاسة بعيدة او نحو ذلك او جلب سترة او نحو ذلك هذا يضر، اما اذا كان لا مما يتعلق بالوضوء هذا ما يضر ولو طارت المدة. ولهذا قال ولا يضر ان جف لاشتغاله بسنة كتخليل، يخلل ما بين اصابع او يخلل الشعور او نحو ذلك، كتخليل وإسباق. الإسباق هو دلك العضو، الإنسان إذا كان يصب الماء على العضو ربما الماء ينبو عنه إما لشعر وإما لخشونة الرجل أو خشونة اليد أو كذا، يصب والماء يروح ما يتبلغ العضو. لكن إذا صرت مثلا تدلك العضو بيدك وتبلغه هذا هو الإسباق، وهذا هو الذي يوصل الماء إلى البشرة إيصالا تام، هذا معنى الإسباق. وإزالة وسوسة. أو إنسان عنده وسوسة كثير من الناس يبدأ يتردد، تقول ما أنه مسح رأسه بدأ يتردد ويغسل رجليه، كمل ما كمل ما قوه، يقاوم نفسه، يقاوم نفسه يعني عن الوسوسة وعن الشكوك لله عن الوسوسة. هذا أيضا لا يضر، لا يضر ذلك. أو وسخ، ويضر الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخا لغير طهارة. يعني يقول إن الفترة وإن الموالاة تضر إذا كانت لمثل هذه الأمور بتحصيل ماء، لما أنه مسح رأسه ولا الماء خلص غلق عليه، راح يدور ماء لرجليه، يدور ماء لرجليه، طور وهو يدور ماء حتى نشفت الأعضاء، يقول لا لازم أنه إيش، أنه يعيد الوضوء، يعيد الوضوء من أول، انقطعت الموالاة. أو إسراف، في ناس مسرفين وسوس، يصير عنده وسوس يغسل العضو يظن أنه ما طهر ويعيد عليه ويعيد عليه ويعيد عليه حتى أنه ينشف العضو الأول وهو ما انتهى من تيقنه أن العضو الذي بعده أنه تبلغ بالماء.